بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة الأنعام، الآيات من الآية 30 بعد 100 وحتى الآية 35. قال ابن جزي: ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس؟ فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية، وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة، وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب. وشهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم. طبعا هم يقولون هذا في حال ويقولون هذا في حال. فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم، فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم، وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم. إذن الإنسان سيشهد عليه كل شيء، حتى نفسه ستشهد عليه، فلماذا لا يصلح حاله وهو يعلم أنه مساق إلى الله وإلى الدار الآخرة، وأن أيامه تمضي إلى الله تعالى. ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك، أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل أن لم يكن تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك. بظن فيه وجهان: أحدهما أن الله تعالى لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم، فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم، فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري. طبعا لا شك أن ابن جزي يعتمد كثيرا على ابن عطية. والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة، ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. طبعا هنا عقب الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله وحفظ الله علماء المسلمين وجميع المسلمين. يقول الشيخ البراك: قوله لا يصح على مذهب أهل السنة يريد الأشاعرة، فمن مذهبهم أن كل ممكن جائز على الرب فعله، فعندهم يجوز أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، فعليه يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب أو يعذبه بذنب غيره. ومنشأ هذا المذهب هو أن مرد أفعال الله تعالى وشرعه محض المشيئة، فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته، والظلم عندهم هو المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين. قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان. قالوا: أما الظلم عند أهل السنة والجماعة فهو أن يعذب أحدا بغير ذنب أو يعذب بذنب غيره، وقد حرم الله تعالى ذلك على نفسه. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد نزه الله نفسه عن الظلم في آيات كثيرة، قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. والظلم عند أهل السنة مقدور لله، لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته. وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له، والمدح والكمال في ترك الظلم مع القدرة عليه. انتهى كلام الشيخ البراك. ولكل درجات أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. اعملوا على مكانتكم، الأمر هنا للتهديد والمكان التمكن، فسوف تعلمون تهديد من تكون له، يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء. عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. ولعلنا نقرأ الآيات. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فربنا جل جلاله أرسل من الخليقة من نوعهم لأنه أعرف بأحوالهم، وهم أيضا أسهل عليهم فيما يتعلق به أن يستفيدوا منه ويسألونه وينذرونكم لقاء يومكم هذا. جميع الرسل قد جاءت بالتحذير من التفريط بالأعمال الصالحة والعمل لليوم الآخر. قالوا: شهدنا على أنفسنا، هم يشهدون على أنفسهم، وغرتهم الحياة الدنيا. هذا الذي اخترناه أن الحياة الدنيا تغرهم ببهجتها وزخرفها ونعيمها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وعياذ بالله، هذا قمة الخسران أن الإنسان يفرط ثم يشهد على نفسه يوم القيامة وهو في دنيا يشهد على نفسه بالتفريط، فهو يعلم بقرارة نفسه أنه مقصر في حق الله. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فربنا جل جلاله لا يظلم البشر، وربنا جل جلاله يرسل الرسل. نعم. قال: ولكل درجات مما عملوا. عليك أن تعرف درجتك وتسعى لها، فأنت درجتك عند الله على النية والعمل، فأحسن نيتك وأخلص العمل لترتفع منزلتك ومكانتك عند الله. وما ربك بغافل عما يعملون. فربنا ليس بغافل، ويجازي كلا على حسب نيته وعمله. وربك الغني ذو الرحمة. فربنا جل جلاله هو الغني عن الكل، وهو صاحب الرحمة الواسعة وصاحب الرحمة الواصلة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخر. فربنا هو القادر على إبقائنا وهو قائم علينا، وهو القادر على إهلاكنا إن شاء. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما يوعد به المقصرون وما يوعد به الناس جميعا يوم الآخر آت لا محالة. وما أنتم بمعجزين أي لا نعجز الله فيما يريده، فربنا هو القادر على كل شيء. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. هذا حث على العمل الصالح وعدم التفريط به، وأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته فهو يعمل بطاعة الله. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إذن يسعى الإنسان في هذه الدنيا لأجل عاقبة الدار، وهو الفوز بالنجاة يوم القيامة ودخول الجنة. إنه لا يفلح الظالم. من الذي يفلح؟ يفلح الذي طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على مراد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.